وقال جل وعلا تبرأ الذي اتبع من الذي اتبع غرور العذاب وتقطع بهم الاسباب. فذكر الله جل وعلا بان من عبد من دون الله فانه يتبرأ ممن عبده. ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلمت. فبين الله جل وعلا بان من عبد من دون الله وهو غير بعض كالانبياء وآل البيت والملائكه فانهم يتبرؤون ممن عبدهم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم. فزينا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم ايانا تعبدون الى اخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان قول هذا الجاهل وظنه بان الذين او ان الشرك محصور في عباده الاصنام والاحجار هذا من جهل. وذكر هذا ابن كثير في تفسيره وذكر غير واحد من اهل العلم. وهذا من المفترين على الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ عمر وترى ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصفده. هؤلاء من اعظم الناس افتراء على الله. بل ان الله جل وعلا بين بانه ما بعث الرسل الا لتوحيد العباده. ان يفرد الله تبارك وتعالى بالعباده. وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اي لا معبود حقا يعبد الا الله. فان نزع هذا في عموم النفي فهو على مثل ما قال جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. النازع على في عموم النفي وما أرسلنا من قبلكم رسولا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله تشمل جميع من لا إله المعبود لا إله معبود لا إله إلا أنا. ولم يثبت الله جل وعلا إلا نفسه. فدل على إبطال عبادة كل من سوى الله. فدخل في قوله لا إله دخل في ذلك الأنبياء والصالحين. كل من عبد من دون الله فعبادته باطلة ولا يستحق أحد أن يعبد مع الله أو من دون الله. لا إله إلا أنا أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. هذا عام. هذه الآية تدل على إبطال من عبد من دون الله إبطال عبادة من عبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول إن النازع عموم النفي يعني قال هذه الآية ليست عامة. فهذا كما قال أهل الشرك أجعل الآلهة إلها واحدة لأن المشركين فهموا من قول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لا إله إلا الله هو نفي عبادة من سوى الله أو من يعبدون من دون الله جل وعلا الأنبياء والصالحين وغيرهم ومن الخيامة رمزت لهؤلاء الصالحين. فقال جعل الآلهة إلها واحدة يريد أن نجعل العبادة كلها في الله تبارك وتعالى وحده ولا نعبد غيره. ما قبل أن تكون هذه الآية عامة ألف من ذلك. فإن هذا قال مثل هذا فقد وافق هؤلاء. قال إن سلم الجميع لأنها تنفي العبادة عما سوى الله فيعم ذلك الأنبياء والصالحين عم كل من سوى الله. وزعم دعاء الصالحون نداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن معقولهم. إن قال لا هذه الآية عامة لا إله إلا أنا يعم كل من سوى الله. فلا إله هذه النفي يعم كل من سوى الله. فدخل ذلك الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. إن سلم نهايتهم قال لا نعم نقول بعمومها لكن نقول أن دعاء الأنبياء والصالحين ولذاهم ليس عبادة. من أجل خلق الله اللغة العربية وبالكتاب وبالسنة وما أجمعت عليه الأمة وما ركزه الله الفطر. فإن كون الدعاء والنداء عبادة هذا من أظهر ما في كتاب الله جل وعلا. بل أظهر صورة من صور العبادة في كتاب الله هو الدعاء. هو الدعاء ولذلك حصر الله أو حصر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة بالدعاء. وقال رب المدعون يستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك جاءت الآيات النافية في ذكر الدعاء ولا تدعوا من دون الله. فإن الذين تدعون من دون تدعون كل تأتي بالدعاء الذي يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. لأن دعاء المسألة هو استغفار الله غير الله جل وعلا هذا من أظهر أنواع العبادة. من أظهر أنواع العبادة لما فيه من الذل. وأصل العبادة هو التذلل لله تبارك وتعالى. قال وسلم العموم وزعم أن الدعاء الصالحون لداهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن معقول ومنقول وأتى بجهل حمقى خرج بها عما قاله جميع أئمة العلم على من جهله وكثافة عقله. فإن الدعاء والنداء على العبادة وأن المساجد لا تدعو من الله أحد أما المجيب والطبع إذا دعاه

فلم يصح انهم يخلقون ويرزقون، وانما اتخذوهم اربابا اي الهه. وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام بان اتخاذهم الهه اي عبادتهم كانت بالطاعه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله. اذا كان كالعدي قال عدي رضي الله عنه يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبد الانبياء والملائكه، فألم يكونوا يحلون الحرام، ما كنا نعبد الاحبار والرهبان، قال ألم يكونوا يحلون الحرام وتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادته، لان من انواع العباده عباده الطاعه، وذكر الله جلاله الطاعه المطلقه، فمن احل ما حرم الله او حرم ما احل الله فقد عبد غير الله، لان التحليل والتحريم محض حق من؟ محض حق الله. فلو اتبع شخص اخر بتحليل ما احل تحليل ما حرم فهذا هو الشرك، لانه قد اتخذه اله. فان من معاني العباده الطاعه، ومن انواع الشرك شرك الطاعه. فقول اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا اي الهه، وهنا بين هذه الايه الصريحه في ان اليهود والنصارى قد عبدوا الانبياء، عبدوا الاحبار والربان، وهذا فيه تنصيص على ان عباده الربان والاحبار قد وقعت، وانها من الشرك بالله جل وعلا. هذه نصوص في ابطال عباده الاحبار والربان والملائكه والانبياء وغيرهم. وقال تعالى في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلن يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وهذا في من عبد الصالحين من الجن والانس والملائكه، وهذه في من عبد الصالحين من الجن والانس والملائكه كما فسر بذلك غير واحد من السلف ويدل عليه. قد فسر ابن عباس وفسر مسعود وغيرهم من الصحابه بان هذه الايه نزلت في من عبد، فسر ابن مسعود اظن انه قوم من الجن عبدوا ثم اسلم المعبودون وبقي اولئك يعبدونه، وفسرها ابن عباس وغيره بان هذه الايه نزلت في عيسى والمسيح وعزير اي من عبد من الانبياء والصالحين. ولذا من هذا العبد من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، فابطل الله جل وعلا عباده الانبياء والصالحين. هذه الايه ايش؟ نص في من عبد من دون الله من الانبياء والصالحين، خلاف ما يظن لما يقول هذا المشرك الضال ان عباده الانبياء والصالحين ليست شركا، وانما الشرك هو عباده الاصنام والاحجار. نعم. ويدل عليه قوله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، وقد وصفهم بانهم لا يملكون كشف الضلع ولا تحويله من حال الى حال وان قل، كما يفيد المذكره في سياق النفي كما تفيده كما تفيده النكره في سياق النفي، فقد ظهر الدراسه بما لا يقدر عليه الا الله. يقول يدل على قوله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، اي ابطل الله جل وعلا بين الله جل وعلا قبح ما وقعوا فيه، انهم عبدوا من لا يملك لهم كشف من لا يملك كشف الضر عنهم ولا يحولهم من حالها. ثم بين الله جل وعلا بان من تعبدونهم انتم، هؤلاء المعبودون هم يتقربون الى الله جل وعلا، فكيف تعبدون من يسارع في التقرب الله جل وعلا؟ هذا فيه ان هذه الايه نزلت في من يصح منه ان يتقرب الله لنفسه فقرب الله جل وعلا. قال اولئك الذين يدعون هؤلاء تعبدونهم يبتغون ربهم الخيره، أن يتقون لربهم الطاعة، أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه، هذا لا يصح من الأشجار والأحجار، هذا يصح فيمن يصح منه التقرب والتنافس في العبادة. وهذه الآية هنا قول جل وعلا الذين يتقون ربهم الوسيلة أيهم أقرب، نص صريح أن هذه الآية نزلت فيمن عبدوا ممن يصح منه التقرب إلى الله والمنافسة عليه، ولكن الدليل فيمن كله بذلك من الأنبياء والصالحين وغيرهم، هذا نص واضح فيمن عبد من الله من الانبياء والصالحين. ولذلك بين الله جل وعلا قبح ما وقع في هذا الشرك بان من تدعونهم وتعبدونهم من دون الله هم يعبدون الله. انت تعبدون عيسى وعزير والمسيح وعلي وفلان، هؤلاء يتسارعون ويتنافسون في التقرب الله جل وعلا. كيف يصح ان يكونوا هؤلاء الهه معبوده تعبد من دون الله جل وعلا؟ قال وقد وصفهم بانهم لا يملكون كشف الضر عن ولا تحويله من حال الى حال. اي هؤلاء لا يستغلون بكشف الضر ولا حل ولا حتى التحويل من ضر الى ضر، لانهم عاجزون مخلوقون لله جل وعلا كما تفيده النكره في سياق النفي. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولكن يدعون يتولون ربنا وسيئا يوم اقرب ورده. كما تريد ذكر في سياق النفي فلا يملكون، هذا نفي، كشف الضر عنكم ولا تحولون، هذا يعم كل ضر، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملك هؤلاء المعبودون من دون الله جل وعلا أن يرفعوا عنكم ضرا وقع بكم، ولن يحولوه من ضر إلى ضر، لأن العابد إنما يطلب حاجة من المعبود، وهو يبغي نفعا وضرا، يبغي مطلوبا يريد أن يحصله بدعاء وعبادة الولي والصالح، أو يخاف من مرهوب يريد أن يدفع عنه ذلك بعد الولي والصالح. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض ولو قلة مثقال ذرة، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. ونفى أن يكون ادعوا الذين زعمتم من دونه، الله أراد أن يبطل أو أراد أن يبين بطلان ذلك، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كل من زعمتم من دونه من ملك أو نبي أو حجر شجر لا يملكون مثقال ذرة. نفى الله جل وعلا أن يستقلوا بالملك، لا يملكون مثقال ذرة، استقلوا ذرة، الذرة أقل ما يطلق عليه الشيء، أقل ما يكون الأشياء هو الذرة، وهذا صح ما قيل، ليس ذرة من المهم إنما أقل الأشياء. نعم. وهذا هو الذي عبر عنهم باستقلال، ونفى أن يكون لهم فيهما شرك، ولو قل كما يفيد قوله من شرك فإنه يفيد الاستغراق النفي، لأن قال قلت فلا يكون كشف الضر عنك، أو قال لا يكون مقابلة في السماء ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، شرك نكرة في سياق النفي، أنت مع من الجنسية تدل على نفي الجميع الشرك، وما لهم فيهما من شرك أي ليس لهم أدنى شراك الله جل وعلا في أي جزء من السماء والأرض. إذا نفى الله أن يستقل هؤلاء بأقل الشركين في السماء والأرض، ولا فأن يكون هؤلاء شركاء الله جل وعلا ولو في أقل الأشياء. إذا نفى الله استغلالكم ونفى الله الشراكة حتى ولو في أقل الأشياء. قال في الذي فيه استغراقا لهم، قال وما لهم فيهما من شرك، شرك نكرة في الشيعة التي تفيد العموم، أي أدنى ما يكون من الشرك. ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويغزره مهدا، وما يهديهم من شرك وما لهم منهم من ظهير، أي ما ليس لهم ظهير، لأن هؤلاء المعبودون إما أن يكونوا مستقلين يملكون من دون الله ويستنون بذلك، فإن لم يكونوا مالكين مستقلين فلا قد يكون شركاء بالله، فإن لم يكونوا شركاء فلا قد يكون عوانا، فنفى الله جل وعلا كل هذا الشيء ولم يبقى إلا الشفاعة، فنفى الله عنه فلا لك شيء من الملك ولا في هذه الأشياء، ونفى الله لا يكون أحد منهم شريكا لله ولا في هذه الأشياء، ونفى أن يكون أحد منهم معينا لله جل وعلا ولا في هذه الأشياء، إذا لم يبقى إلا الشفاعة الله فنفى الله، قال ولا تنفع الشفاعة كل الأسباب التي تعلق بها العابدون فيما عبدوه من دون الله نفى الله الطلب في هذه الآية. فهذه الآية من أعظم الآيات في إبطال جميع عذاب فكل من عبد من دون الله ولو عرف درجة عند الله جل وعلا فإنه لا ليس فيه أدنى أسباب العبادة، أدنى أسباب يستحق بها يقدر، فإن المعبود إنما يعبد إما لأنه يملك يستقل، وإما أن يكون معينا أو أن يكون شريكا للملك الاستغراب منه، وإما أن يكون معينا ظهيرا وناصرا، وإما أن يكون شفيعا، فإذا أقر الله جل وعلا أن منك استغلال وأقر الله الشراك وأقر الله تبارك وتعالى أن يكون أعمال للناس وأقر الله الشفيعا قطع جميع العلاقة لبما يتعلق هؤلاء، وهذا وجه التعلق بالله جل وعلا وحده لا شريك له. نعم. وإذا بطل الملك والشراكة والمعاونة لم ينقى سوى الشفاعة، فلا كان بقول ولا كتب الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي تمنع المشرك ودعا غير الله لأجلها، قدر القرآن عما فيها في مواضع. هذه الآية من أعظم الآيات في إبطال الشرك وقطع العلاقة وغير الجنس توحيد الله وإفراد العبادة والقصد التعلق. نعم. وفيها أيضا إثبات من الله الله جل وعلا غنى مطلق. نعم. والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون. نعم. الشفاعة بتوحيد الله، هم طلبوا الشفاعة بالشرك

ما كان البشر يأتي الله كتاب الحب والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادة غير دون الله ولا في الكفر الثاني لكن تعلمون الكتاب ما كنتم أنتم تدرسون ولا يأمر أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا لأن هؤلاء زعموا بأن وقوعهم في عبادة الأنبياء والصالحين كان بين الأنبياء فبر الله الأنبياء وبين بينهم ما بعث نبيا ليأمر الناس أن يشركوا بالله وإنما بعثهم ليأمر الناس أن يوحدوا الله. وفيها ظهار ما جاءت به الرسل من أمر العبادة وأن الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد ولا العبد المربوب ولا يعدد درجته كعيسى وغيره من الرسل أو الملائكة لا يكون شريكا لربه ومالكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ضرب لكم من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم به سواء تخافون خفيفتكم أنفسكم. هذا فيه إبطال الشرك والله ونزه الله نفسه. فالإنسان ضرب الله مثلا من أنفسهم الإنسان لا يقبل أن يكون عبده شريكا له في ماله مع أن السيد والعبد مخلوقان الله جل وعلا ومع ذلك يأنف السيد أن يكون عبده شريكا له فكيف بالله جل وعلا أن يكون أحد مخلقه شريكا له وهو الخالق. والقرآن كله يدل على هذا ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال فيطرب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاد والدلالة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. القرآن كله يدل على وجوب إفراد الله بالعباد وعلى إبطال دعاء الأنبياء والصالحين من الملائكة وغيرهم. فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائر الآيات والذي من دون ما بكم قدمين بدون لا يسمع معكم ولا سمع استجاب لكم وأن فيها من العموم المستفادة من الصلة ما يتأتى معه التخصيص وأن ما تقدم على الدال على ذلك بعوض يعبد مفهوم من أوردها في منع من دعاء صالحكم والذي من دون ما بكم قدمين هذا اسم موصول إلى العموم قال هذا عام فعن كل من عبد من دون الله سواء كان نبيا أو ملكا أو حجرا أو شجرا والذين يدعون من دون ما يملكون من قدمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثم هو يوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرأ العابدون من عبدوه من دون الله كان من الصالحين. وقول عراقي هذه الآية صحيحة لكن الفهم باطل مما يدل على جهل مركب وكثافة عام فهمه فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارة ويقسم إلى صحيح وغيره. لا تقول هذه الآية صحيحة وهذه الآية القرآن آية ما تقسم إلى صحيح وضعيف على قصة الحديث لكن هذه الآية صحيحة في آية ضعيفة يعني من جهل ويجعل أنه متسلق العلم. وإنما تستعمل هذه العبارة فيما يقبل قسمها من الأحاديث لأنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع ولا يصحح إلا من يضعف ولا يحسن إلا من يضعف لا يقول هذا الصحيح إلا من يحسن من يضعف أي من يعرف الحديث إن الجاهل لا يعلم مصطلح الحديث كيف يقول هذا الصحيح والضعيف إذا كان يعرف الضعيف كيف يقول هذا الصحيح ما يصح يضعف إلا العالم. ولا يصحح إلا من يضعف ولا يحسن إلا من يقبل لا يحسن إلا من يقبل من يقبل منه التقبيح إذا كان يعرف حسن وقبيح أما يقول هذا حسن وجاء لا يعرف حسن وقبيح فلا يمكن يقبل تحسينه بشيء ولا تقبيح بشيء. وقد أنكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات وزجر عن ذلك وقال إنما يحسن من يقبل يعني أبو حنيفة يرمي إلى الحج يقول ما شاء الله حسن إنما يحسن من يقبل الرجل الذي يعرف صحيح حديث من ضعيف يقول هذا حسن وهذا أما تعرف هل قد تقول رواية مكذوب وتقول حسن ما شاء الله حسن. هذا السنة ونحوها فكيف القول الذي هو كله حق وهدى تنزيل من حكيم الحديث يعني قول العراقي ما يقبل في الحديث الذي يقسم صحيح وضعيف لأنه جاهل لا يعرف صحيح حديث من ضعيف فكيف بالآية يقول عن هذه الآية صحيحة. وقوله إن الدعاء هو السجود في هذه الآية وأن نداء الصالحين ليس بعبادة إلى آخر عباراته هذه شبهة كثيرة ما يريد هؤلاء الجهلة اللغة والشرع والمذاهب السلف ما بل المخالف الفطرة والعقول الصحيحة يظن أن الدعاء والنداء ليس عبادة، يظن العبادة والسجود فقط، كما قالوا لي نصا أحد هؤلاء الضلال من الصوفية، قلت ما هي العبادة؟ قلت له الآن ما هو حق الله؟ قال العبادة. قلت إيش العبادة؟ قال يفكر يفكر يفكر، شوف صور العبادة مو قادر يأخذ إلى إلى إلى إلى مثال، قال عبادة السجود. قلت ما في عبادة للسجود فقط؟ يعني الله الأنبياء ما بعثوا إلا الأمر الناس للسجود فقط؟ هذا مش هذا من العبادة فقط، ما بعث عبادة للسجود؟ هذا من جهل ما يعرف عن العبادة ولا أنواع العبادة ولا إيش العبادة أصلا. نعم. فهذا الكلام نشا عن جهل باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء، فإن العباد تتضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا وقد وطئته الأقدام، هذا أصلها في اللغة. هذا أصلها في اللغة، التذلل والتعب، لكن العبادة تعمل كل ما فيه تذلل وتعب، بل حتى في العبادة لما يفعل الإنسان متذلل متعبدا لله فإنه لا يسمى عبادة، لو صلى الإنسان رغبة ورافة من شخص ولا يريد بذلك التذلل لم يسمى عابدا لله، لأن أصل العبادة هو التذلل لله والتذلل له بما أمر به جل وعلا وما شرع، أن تذل الإنسان بطاعة الله واستجابة الأمر وأن يخضع له، هذا هو أصل. نعم. وأما بالشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، قاله شيخ الإسلام. نعم، هذا التعريف أشهر التعريف، اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما أمر الله به شرعا أو مدح فاعله ورتب الثواب عليه فهو يرضى. إذن كل ما أمرك الله به أن تستجيب له، الله قال جل وعلا صلي ربك وانحر، أنت تسمع أمر الله فتصلي وتنحر تعبدا لله، تعبدا لله، واركع واسجد ترقى تسجد تعبدا لله، وربك مدعوني يستجيبك تدعو الله تعبدا لله تقرب لله. إذا العبادة اسم جامع، اسم العبادة لفظ جامع يجمع كل ما أمر الله كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قولا أو فعلا، واذكروني أذكركم فلا تخافون وخافون وعليه فتوكل، العبادة القلبية، وسبحوه بكرة وأصيلا كبره تكبيرا، العبادة قولية، سجدوا واركعوا عبادات فعلية وهكذا. إذن كل ما يحبه الله ويرضى من أقوال أفعال فهو عبادة، فإنما نتذلل لله جميعا بطاعته فيما أمرنا فيه، وقد أمرنا إما بأمر قلبي وإما بأمر قولي وما بأمر فعل معدي. وقال بعضهم ما أمر به شرعا من غير ارتضاء العقلي ولا ارتضاء العرف. نعم، ما أمر به شرعا من غير ارتضاء العقل، أي لا العبادة ليس أمر بغير العقل، ارتضاء العقل لا، العبادة محض اتباع والاتباع من أمر الله، ومن غير ارتضاء العرف، العبادة مو شيء تعرف عليه الناس والله وجدت الناس هكذا يفعل معه، لا، العبادة لا تقول من الشرع، فما أمر به شرعا ليس الذي يفعله متبعين الشرع ولا العباده، ليس الذي يفعله سعادتك او مثلا ان يعقول انك خلقت ودمت عليه، فان العباده لا تؤخذ باستدلال العقل، ليس العقل لا يستقل بايش اثبات العباده او امتحان العباده، ولا الغرفه العامه يشتري على العباده، انما العباده ما يفعل به شرعا، اذا الاصل العباده ان الله من الشرع، الانبياء لما بعثوا الى الناس ان يوحدوا الله بالعباده، وبينها الانبياء وبينها المرسلون. وقال بعضهم هي فعل ما امر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله والدار الاخره. نعم، ان تلتزم امر الله بنيه لهذه البيت، لا ان تلتزمه طلبا للدنيا، لان هذا شرك، قد يصلي الانسان ويكون مشركا وهو مصلي ولكن مصلي وهو متعب، هذا يصلي طلبا لله والدار الاخره طلبا رحمه الله ونجاه من عذاب، ولكن يصب طلب الدنيا او طلب عنده الناس فيبقى متعبد، لكن متعبد هذا مشرك، مع ان الفعل الظاهر راح اختلف في النوايا في القلب، اذا طاعه الله وطاعه رسوله والتزام ما امر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله وابتغاء وجه الله والدار الاخره في هذا القلب، هذا هو العباده، هذا على تعريف بعض اهل العلم. وقال بعض اهل العلم هي خصال وخلال من التعظيم خص الله بالذات العليه، هذا من اجمل التعريف حقيقه، ذكر سمعنا الشيخ رحمه الله العلماء الهند أهل الحديث، قال هي خصال وخلال من التعظيم خص الله بذات العلي، أمور مقصودة تعظيم الله وإجلاله، هذه الأمور وخلال وخصال خص الله بذات العلي، أي خص هذا الفعل ألا تفعل إلا له، خص نفسه بها، لأن هي خلال وخصال من التعظيم لإرادة تعظيم الله. فالله خص نفسه بالسجود، خص نفسه بالدعاء، خص نفسه بالنذر، خص نفسه بالذبح، خص نفسه بالتوجه، خص نفسه بالتوكل، بالخوف، بالرهبة. هذه خلال وخصال يراد بها تعظيم الله. خص الله بنفسه ذلك أمر توجه أن يتوجه العباد بها إليه، وعليه فتوكلوا واركعوا واسجدوا فصل لربك وانحر إن صلاتكم ونسكم محياكم لله رب العالمين فلا تخافوهم وخافوني وهكذا. هذه العبادة، هذه الخلال والخصال خص الله بذاته. فمن أشرك مع الله غيره بها فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. فدخل بهذه التعريف والحدود جميع أنواع العبادات فلا يقصد بها غير الله ولا يقصد في سواه. وهذا الغبيل لم يعرف من أفرادها غير السجود ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها. كما في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. والحصر يقتضي اختصاص الدعاء والتمييز على سائر العبادات. قال بعض الشراح هو كقوله الحج عرفة، أي ركن العبادة الأعظم هو الدعاء. نعم، خصر الدعاء هو العبادة، هذا يدل على تميز هذه العبادة على سائر العبادات. الدعاء هو العبادة، أي كأنه حصر العبادة كلها بالدعاء. لماذا؟ لأن العبادة أجل أنواع الدعاء، أجل أنواع العبادة. الدعاء هو العبادة، كقول الحج عرفة، أن أشرف واجب عرفة وأعظم أركان الحج أعظم أركان الحج عرفة. كأنه جمع الحج كله في عرفة، فيدل على أن عرفة أعظم أركان. كما أن قول الدعاء والمسألة يدل على أن الدعاء أعظم العبادة. الماضي دعاء المسألة، الدعاء هو العبادة، فكيف يجعل الدعاء ليس عبادة؟ من أقبح الجهل. نعم. وفي حديث أين الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء خالصه ولبه. يعني خالص العبادة، يعني أفضل وأخلص أنواع عبادة وأخص أنواع عبادة الدعاء. وهذا من جهة يظن الدعاء خارج، أن الدعاء خارج عن العبادة، يجعل أخص أنواع عبادة خالصة. وقوله صلى الله عليه وسلم دعاء سلاح المؤمن وعماد الدين. والعماد والعمود وما يقام به الشيء ويعتمد عليه جعله عمادا لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترك العبادة الباطلة والظاهرة دالة على الطلب، والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول. حتى المصلي، المصلي من يطلب؟ لماذا يصلي ولا يصوم؟ لا لو سيتبه يقرأ الله أكبر جنة وغرق من الماء، إذن هو طالب. ولذلك العابد ولو لم يسأل رسالة مقاله هو عابد طالب. المصلي طالب والحاج تسأل حجة أنت الآن تسافر تحج لبيك اللهم لبيك تنفق الأموال والأعمار والأوقات وتحب البدن، ما تريد؟ قد أريد النجاة من عذاب الله أريده. إذا هو إيش؟ هو سائل وطالب برسالة إيش؟ برسالة حالة، برسالة حالة. لأن حقيقة العبادة هو الصواب. وكما قال الشيخ رحمه الله قال ترى كل عبادة الباطلة الظاهرة دالة على الطلب والمسأل. الناس كلهم يطلبون رضا الله ويطلبون رحمة. لماذا؟ بالعبادة. وإن عبدوا إنما يترمون. والفرق بينما أن هذا طالب بلسانه يا رب يسألك الجنة ويسألك النار، وهذا طالب إيش؟ في شعائر وحال. والجميع إيش؟ طالبون. لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالعبادة، وعبر عن العبادة بالدعاء في آيات كثيرة من كتابه جل وعلا. فلما اعتزلهم وهم يعبدون من دون الله وهذا له إسحاق قال فلما اعتزلهم وهم يعبدون من دون الله. وقال قبل ذلك إيش؟ اعتزلكم وتدعون من دون الله فلما اعتزلهم هم يعبدون. قال اعتزلكم وما تدعون قال فلما اعتزلهم هم يعبدون. فذكر الله الدعاء في حق العباده. فياتي كثيرا قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، اعبد الذين تدعون من دون الله. عبر عن الدعاء والعباده، لان الدعاء هو العباده، والعباده الحاليه هي الدعاء، لكنه دعاء بلسان الحال، وذاك دعاء بلسان المقام. وذاك كما قال الدعاء هو العباده هو مخ العباده. السؤال هو مخ العباده، هو اصبح خالصها ولبها. نعم. نؤذن لكم بعد ذلك. وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء والعباده في اكثر موارد القران والسنه. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أفر الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد قيل المعينة عن معناه فأنشد قول أمية في عبد الله جدعان أذكر حاجتي أن قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. قال أفضل الدعاء يوم عرفة لو يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع أن هذا لا إله إلا الله ليس فيه سؤال، لكن أفضل الدعاء لأنه إيش طلب لسان إيش لسان حال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر أفضل نوع الدعاء، قال أفضل الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واستدل بقول معينة في ذكر أذكر حاجة لم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، أي كفاني حياؤك أنا المسألة فهو سائل، وإنما يسأل لساني مقال يريد كذا ها وإذا أنت كف كذا، وإنما سأل بلساني حاله وفقد. قال في القاموس الدعاء هو الرغبة إلى الله انتهى. وقال الحسين بن محمد إن النعمي الدعاء في الأسر موضوعا لأن يكون من فقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قاهر. حسين الحمد لله نعم أحد أمة السنة وأحد أمة التوحيد معاصر لصنعان الحمران أمتي وعلماء اليمن، له كتاب مشهور جميل جدا طبع قديما نسيت اسمه الآن، نعم كتاب مفيد جدا وفيه تقريرات جميلة جدا، وذكر ما كان عليه أهل اليمن وأهل الحرمين وغيرهم من الشرك، وذكر أمثلة، وهو الذي قد ذكر قصة تلك المرأة التي سألت ذهبت إلى من تدعوه تعبد من دون الأولياء وقالت يا فلان هذا أمر الله وفعل الله بي فلم يبق إلا حسبك والعياذ بالله، فوش الله سوى فيه لما بقي ذلك وجعلت هذا فوق الله. فالحسين الحمد لله من أحد أئمة السنة ودعاة التوحيد كان معاصر للصنعاني، ومن الصنعاني قد عاصر شيخ سام أحمد الجهر رحمه الله، وإن كان أقدم من الصنعاني والحسين من أكبر شيخ سام لكنهم يعني عاصروا في اواخر عهد شيخ رحمه الله تعالى. فكتابه نافع جميل طبع قديما لا ادري ان طبع مره اخرى او لا، والله حتى اسم الكتاب نسيته، لكن طبع قديما اظن طبع في مصر مكتبه او في مطبعه نهار احمد رشيد رضا، وفيه تقريرات توحيد وابطال الشرك، فالشيخ رحمه الله نقل عنه هنا قال الدعاء في الاصل موضوع عن ان يكون الفقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قهر، هذا هو الاصل. لكن من دعا غير الله فقد دعاه انا ولي القادر العزيز القاهر، وذلك في معنى التذلل، ان يقول سأل يا بدوي يا حسين يا عباس، هذا معنى التذلل والافتقار، هذا معنى التذلل والافتقار، وذلك جعل الله معه حقه، لانه انما وضع لان يكون من ذليل الى غني قاهر عزيز، ويتلالف هذا لمن الا بالله. والدعاء يرد في الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية بصيغة الحال وبصيغة المقام. بصيغة الحال كل ما العبادات القولية والفعلية هي دعاء، لأن فاعل ذلك طالب، لكن طالب بفعله، طالب بفعله، والدعاء بلسان الحال يقول يا رب أريد كذا أريد كذا. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم الآية بدعاء العبادة وبدعاء المسألة، والقولان معروفان، والآية تشمل نوعين قاله شيخ الإسلام تيمية وغيره، وقد ذكر أنهما متلازمان فكل عابد سائل وكل سائل عابد. متلازمان، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني أي اسألوني واعبدوني، فسر بادعوني أي اعبدوني، وفسر ادعوني باسألوني إن يستكون عن عبادتي، سمى الله الدعاء عبادة، وكلاهما متلازمان. يقول الشيخ الإسلام كل عابد سائل، لأن الذي يعبد كما ذكرنا يصلي ويصوم، ما الذي يريد؟ يريد رضا الله والنجاة مما يعبد، إذا هو سائل، هو الحقيقة السؤال هو ضمن فعله، وفعله نوع من أنواع السؤال، يطلب شيئا من الله ويرهب شيئا من عذابه، وكل سائل عابد، لأن السائل تدلل والعبادة هي تدلل والخضوع، فالذي يقول يا رب يا رب أحمدك اللهم يا رب اللهم يا رب هو تدلل والعبادة والتذلل والخضوع، وقد أمر الله بأن يدعى وأن يسأل، والله يحب العبد السؤول. إذا كل عابد سائل، لأنه يسأل ايش بلسان حاله، لأنه يطلب شيئا، لا يعبد هكذا عبادة مجردة، بل يطلب الجنة ويريد النجاة من النار، وكل سائل متذلل لله متعبد لله يطيع يستجيب لله وهو متذلل بافتقار الله جل وعلا. إذا الدعاء عبادة والمسألة كلاهما متلازمة، فقوله ربكم ادعوني يستجب لكم، يفردوني بالدعاء اللي هو السؤال، يفردون بالعبادة ويفردون بالسؤال. وقال رحمه الله: والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وساق جملة من الآيات ثم قال: ولفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وسميت فيه لتضمنها معنى الدعاء، دعاء العبادة والمسألة. نعم، الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، صلى عليك إذا دعا لك. فسمى الله الصلاة الفعلية هذه الركوع فتح التكبير فتح التسليم فتح الركوع والسجود، سماها إيش؟ سماها صلاة لأن فاعلها سهل وداعي، يسأل الله جل وعلا رضوانه ويرجو رحمته ويخاف عليه. ثم قال: تأهل الاسمين تناول الآخر عند تجرده عنه. نعم، دخل العبادة دخل فيه الدعاء، إذا قيل إيش دعاء دخل فيه إيش العبادة. نعم، ولكن إذا جمع بينهما في يراد بالسائل من يطلب بصيغة السؤال ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال فسمي ذكر دعاء لما فيه من التعليق بالمسألة. نعم. قال: وهذه الصيغة صيغة طلب واستدعاء. نعم، الحديث إيش؟ من شغله الذكر عن مسألتي أعطيت أفضل مواقع السائلين. شغله الذكر عن المسألة أي ما أخذ يسأل لسان المقال، إنما أخذ يسأل بلسان إيش الذكر لأنه يريد، لكن شغله بالذكر عن أن يقول بلسان يفعل كذا فأعطاه الله، لأنه هو سائل بالحقيقة. وقال: عن الصيغة هي صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على الطهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر، وإما لما في ذلك من حال الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه. وأما يقول: وهذه الصيغة صيغة الطلب والدعاء استدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على الطهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر. احمل هذا الكتاب على طلب، لكن إذا كان الطالب ما لا يحتاج المطلوب وهو فوقه في القهر لا يسمى هذا الدعاء، وإنما يسمى إيش أمر الذي يكون من الأعلى إلى إيش الأدنى. هذا معنى قوله. نعم، وإما لما فيه من ذلك من حال الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه. وأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه، فإن سؤال محض بتذلل وافتقار. أما أن يسأل أعطني إذا كان من الفقير لله جل وعلا، هذا من الفقير إيش الغير، إذا كانت من أدنى الأعلى فهي دعاء، وإن كانت من الأعلى إلى أدنى فهي إيش فهي أمر، وإن كانت من المواطن المواطن فهي التماس. احمل قلمي، افعل لي كذا، أعطني كتاب، أعطني كذا، هذا التماس. أما كانت من جهة الأب والسيد إلى من هو دونه هذا عن جهة الأمر، وإن كانت من العبد الفقير إلى من هو أعلى منه فكانت هذا على سبيل الدعاء، والدعاء لا يكون إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. قلت: وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني صاحب مفتاح وغيره. صاحب مفتاح اظن يقصد مفتاح العلوم للسكاء كسلين، وهذا من الكتب المهمه في علم اللغه بانواعه، وذكر في الاعراب وذكر في الصرف وذكر في المعاني، اظن يقصد مفتاح العلوم. من اشهر الكتب التي فيها اسم مفتاح كتب اللغه، مفتاح العلوم للسكاء كسلين. وفرقوا في الصيغة واحدة نظرا للمخاطب والمخاطب والمخاطب، وفقالوا: هي من أعلى أمر ومن يساوي التماس ومن دونها مسألة مطار. وقد فسر قوله تعالى: دعوا ربكم ضرع وخفية بدعاء المسألة، قاله العلامة بن القيم. وقوله إنه من اتهاد: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية، هذا فسر بالدعاء المسألة تضرعا أي مع الخضوع وخفية، لا تعلن صوتك يا رب اللهم اعتني اللهم وإنما اخفي هذا، ففسر دعاء المسألة كما قرر ابن القيم رحمه الله وقرر أنه وقوله أنه بهذا أظهر، وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته. قاله العلامة ابن القيم وقرر أنه بهذا الآية أظهر، يقول ابن القيم أن قوله ادعوا ربه تضرعا أظهر في دعاء المسألة لا في دعاء العبادة. وذكر أن استعمال دعاء العبادة والمسألة في استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة ليس المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز، هو المشترك والمتواطئ والمجاز. وقوله تعالى: نعم، ليس المشترك ولا المتواطئ. نعم، استعمال الدعاء في العبادة والدعاء في المسألة من حقيقة الأمرين، فالدعاء في اللغة يراد به السؤال والطلب ويراد به العبادة. إذن تفسير الدعاء بالطلب هل هو من باب المجاز من باب الاشتراك اللفظي

يا عباس يا حسين يا فلان يا فلان، هذا كله من الشرك، لان هذا اعظم من انواع عباده غير الله. الذي يقول يا عباس يا حسين هذا عبد غير الله. الذي يقول يا عباس يا حسين يا علي يا بدوي يا عيدروس هذا قد عبد غير الله، هؤلاء مشركون. لان الدعاء النداء عباده، نعم انواع عباده. فالذي يقول يا عباس قد عبد العباس، والذي يقول يا بدوي قد عبد البدوي، وانما يقال يا الله. فمن دعا الانبياء او الصالحين او دعا الاموات او دعا الغائبين او دعا الملائكه او دعا الجن فهذا من اعظم الشرك بالله جل وعلا، لان الدعاء محو حق الله. فلا يدعى احد سوى الله، لا يدعى نبي ولا يدعى ملك ولا يدعى جن، وانما يدعى الله جل وعلا يا رب يا الله. وتجد الرجل يقول يا علي يا حسين يا بدوي، هذا من اعظم الشرك بالله جل وعلا، هذا من الشرك. وإنما بعث النبي عليه السلام ليؤمر يأمر الناس أن يعبدوا الله ويوحدوه بالدعاء والنداء. فمن هتف باسم غائب وباسم ميت فقد عبده وأشرك بالله تبارك وتعالى. وإنما دين الإسلام هو الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة. من أعظم أنواع العبادة الدعاء الذي هو محض حق الله بالله. فكل هؤلاء مشركون يعبدون الله ويتسبب الإسلام وإن صلوا وإن صاموا وإن حجوا. فإن الشرك يفسد العبادة، الشرك يفسد العبادة، كما أن نار الوضوء يفسد الصلاة كلها. لو صلى صلاة ثم أحدث بريح فسدت كل الصلاة بطلت. فالشرك والعبادة يحبط العمل، لأن أشركت لا يحبطن عمل. إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما الله النار ما للظالمين نصرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أيها المدعي سليمى سفاها لست منها ولا قلامة ظفري، إنما أنت من سليمة تواوي الحقت في الهجاء ظلمة لعبد. نعم نقف عند هذا. الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.